بسم الله الرحمن الرحيم. الأم نبع الحنان ونهره الذي لا ينضب أو يجف. الأم كلمة تعجز الألسنة عن الكلام عنها، فنحن لو نتكلم عنها طوال العمر فلا نستطيع أن نرد ولو جزءا بسيطا من تضحياتها. ألا يكفيك أنها هي الوحيدة التي تهتدي أبنائها في عمرها؟ سما البدر ستار للإنتاج الفني والتوزيع تقدم لكم الباقة المتخصصة الخامسة بعنوان الأم آمال وآلام. تباكيت والدار ظلمة كانت أمي تنيرة يا يما وينت من دون دخل البيت. خفقات في سائر البدن وذرى أمي اللي لرد الصوت مستنى تقولي واشي بعيني لا تلغوني. يا يما انتي غلاك سيري في دمي أنا أنقصر بحقك يا نظر عيني. اهل بقى وانحن الفعل شكورين أنفسي أرسلها وأخرى يسرها إن يدنت لنطب في لندن وبرلين. هلا بك ريحة الجنة هلا بك يا هلا بأمي قريبه يوم مهلا وغبتي بسامي صوتك ينادي. من حالنا إني لتبكي علينا لازم نتحمل يا إني الله بالعونة. يا إني حالنا إني لتبكي علينا لازم نتحمل يا إني الله بالعونة. تسعة شهور تشيل حمل يهد الحيل تسعة شهور تشيل حمل يهد الحيل نهارها والليل تشيل وتعاني. يوم هرعم الكون ما هو بعيني مشاقني طفل وانا صرت رجال وقدت بالأيام مرات سنيني. نبع الحنان هك من قلبي سلام سلام. عفت الذي عفته عقب موتي نوره عقب موتي نوره. والله لو زعلوا بنت العشيرة بنت ولو خط القلم قافي على بيض الورق بفنون ترجم خافي إحساسي شيء يحمل قلبي. هي صوت دعاني يلبي تعزي مخلوق بصوته دعاني ما فيها حد مثلك على الكون حبيت فضلك من أقدامي الراسي كساني يما كوني كالخنسة قدمت أربع شهداء يما كوني كالخنسة قدمت أربع شهداء قالت يا ربي حمدك في الجنة طاب اللقاء في عيوني مكانك غير يا يما معتلي فوق قدرك يا بعد روحي الهموم التي في القلب التمى سما البدر. مدة الشريط 90 دقيقة. رقم الإصدار 18. الباقة المتخصص 5. بداية الشريط. القلب يحزن طال مدامع غزيرة في جوف نار من لهبها تباكيت والدار ظلمة كانت أمي تنيرة يا يما وينت من دون دخل البيت والدار ظلمة كانت أمي تنيرة يا يما وينت من دون دخل البيت القلب يحزن طال مدامع غزيرة في جوف نار لهبها تباكت ودارت كانت أمي تنيرة من دون صفر البيت قلبي تفطر على البرق المريرة أمنت بالله وبقدره تراضيت الموت حقا وكل له مصيرة ومتى النبي كبرت يا يما تعزت هذه ديانا يا يمه قصيرة مهما يطول العمر للعمر توقير القلب يحزن والمدامع غزيرة في جوف نار لهبها تباكيت والدار ظلمة كانت أمي تنيرة يا يمه وينت من دون اصفر البيت هذا جلالات هذا جلالات هذا جلالات اليوم شمع اليوم شمع يا شفتاتها يا شفتاتها صوتك يا يما يا محلى ثيرة حنانة يما خليني تدفيت من يوم رحتي والمشاعر سيرة محدين فضفض لو بصمتي تسجل اليوم يا غزيرة في جوف نار لهبها تباكيت والدار ظلمة كانت أمي تنيرة يا يما وينت من دون صفر البيت يا يما من هو أجيله واستشيره يعدني ليش شفت الصواب وتنحد يا يما كل يناظرني في حيرة من يوم رحتي وانا اللي ما تواسد وحيد فيها عن الناس توارى القلب يحزن والمدامع غزيرة في جوف نار لهبها تباكيت والدار ظلمة كانت أمي تنيرة يا يما وينت من دون اصفر البيت أجيد وياك في وقت الظهيرة محد سأل عني يقول لي تغطيت وبيت ليلي وعيوني سهيرة كم الليالي نايم ما تعشى ظروف يما تواجهني يا سيرة الشكوى لله بظروفي تعنت الشكوى لله عن غزيرة يا من هل التعليم من الثراب يا كم تعلم من معاني غزيرة يا من هل التعليم من الثراب سوالي في استسلم يا يما النظرات الأخيرة مليت كفي تراب ثم حثت بشري يما بدعوات كثيرة كل ما ذكرتت للرحمن صلي كل ما ذكرتت للرحمن صلي كل ما ذكرتت للرحمن صلي في جوف نار من لهبها تباكي من لهبها تباكي أرجيتي وهايتي أمي لها درب الحياة. آه يا طول الليالي وهم سجني لحالي وهي الهم الثقيل ويش أنا سويت يما ليه أنا أخطيت يما ويش أنا سويت يما ليه أنا أخطيت يما ليه أنا أخطيت يما سامحيني يا عسى ربي يا نبضة خفقت في سائر البدن أمه يا سكني يا جنتي وطني يا نبضة خفقت في سائر البدن أفديك يا عملي بالروح والمقدي يا منبع الكرم كالهاطر العميم كم بد في سهر كي تنسح الألم عيناك في أرق والقلب في شغلي من فيض عالمة بمآثر العرب أمتاح من نهر أشهى من العسل أمتاح من نهر أشهى من وقطف جنا خلق من خاتم الرسل وقطف جنا خلق من خاتم الرسل أمه لي شرف أم كنت لي مثلا أمه لي شرف أم كنت لي مثلا يا رب كلهما في الموقف الجللي يا رب كلهما في الموقف الجللي إن كنت راضية عني فذا أملي أمه قد قربا بي ساعة الأجل أمه قد قربا بي ساعة الأجل أمه يا سكني جنتي وطني يا نبضة خفقت في سائر البدن لي وانا ما داريت الناس مجتنى رفعتي سماعتي وانا على هوني وثر امي اللي لرد الصوت مستنى تقولي واشي بعيني لا تلهوني لا لا تقولوني بنت الناس من جنة خالي وخيوعي يا له يومي يدفوني جاني خبرهم عسى مثواهم الجنة وانا بعد من خبرهم شابت عيوني مما بقلبي غزير الدمع هلان يا انكي الموت طبعك ما انت ماموني لبديم الحي غدراتك يشيلن والله مدفن ثراهم ميري مسنوني مو من حكم الشريعة دفنهم سنة وبذر نفسي ولو بيحتي مكنوني هذا القدر والقضاء ولا لنا عنا تكفوني يا أهل المعرفة لا ترنوني لو عسى ما تعود بكوداها ترنوني لو عسى ما تعود بكوداها رن يا يما يا يما يا يما يا يما كثيري في دمي أنا أنقصر بحقك يا نظر عيني من كالتمس وارتجي شم العذر شمي في مبتدى العمر ولا باخر سنيني يا يماه انتي غلاك سيري في دمي أنا أنقصر بحقك يا نظر عيني من كالتمس وارتجي شم العذر شمي في مبتدى العمر ولا باخر سنيني عسى الشمل معك بسرع وقتي التمي وشوفي من شوفها شوف يسليني على فراقك مليت بدمعتكم والهم ما بيني يوم ويوم يكويني عسى الشمل معك بسرع وقتي التمني وشوفي من شوفها

في ربي سطرها والموت ما خلى أملك سلاطين يوشها زالت وهدمت ديرها أمي مشت للحق في يوم الاثنين بعدي تمت من توفت شهرها ونحن حضرناها وقمنا بتلقين شهادة يا سعد منه ذكرها بالغرغرة بانت علينا عناوين حسن الختام شافها اللي حضرها قرأت عند سورتين وياسين وطلبت من ربي يهوى ضجرا واستسلمت روح بهون وفينين وبكيت ليل العين سالم حجرها سهرت طول الليل والناس غافين أليني شمس الصبح بين سفرها وابدعتها قبرا بهل ابني والطين عساه من روضات عدن قبرها جول القرايب والجماعة معزين والحمد للرحمن حالي جبرها والحمد لله لبزور يتيمين ولا ديون مكلة ظهرها هذا طريق كلنا فيه ماشين فيه المنايا كلنا ننتظرها لا شك والفم بيننا ذا له سنين صعب علي انسى حلاوة سيرها انساك ما طار الطيور بجناحين وما بدت شمس النهر قمرها كنت قمر في وسط بيتي تشعين لو انكسف حالي تزايد كدرها يا شمعة في وسط بيتي بنورين جاء قدر ربي وعنا كسرها أمس وهي بالبيت تأخذ وتعطي تقولي يا عيني وقرة نظرها واليوم غابت عن عيون المحبين يا ربي ترحمها وتطوي سفرها ما أسرعت يدا يتناديني بالبين وحبت تفريق الجماعة وثرها إن يجتمعنا جمعنا عقب هاشين أقولي وين اللي ربيت بحجرها تنقص علينا اللي بها العقل والدين اللي تقوم الليل تشعل فنرها حنا عقب فرقاتي يا يوهي حزنين الله من عين انتهى الهل تررها أبكي على أم الخير بالقلب والعين لو عميت العين بتمع درها كانت ملاذ اللي عن الهم والدين مثل السحابة لا تزايد مطرها تقضي حوايجنا سلوهم بعيدين أفعالها كلن عليها شكرها ربت يتام ثم عالت مسني وضيلت ذي قطرة من بحرها جلها من بعض الأقرب عاني قامت تهلي ثم تفرش سفرها وصوت تصاب ناس قطوعين بالوصل والمعروف كل خبرها تفرج يا جاها ضعف مساكين مليانة من خير ربي يحجرها لك عليها رجالي ويضا بزارين وحري من تبكي وهي في خدرها يا داري وش بتقضي سفر الحجاجين ما غيري ريحة يفا وحرطرها من جيتي سوق فيه كنتي تبيعين تكسرت وسط الضماير عبرها أوجستك من القلب تصبه نارين واستنحش قامي تلهب سعرها لكني بيذكر من الناس حيين عقبت وبهجيراننا ما حقرها لو بفدحنا في دينة عجلين يا رحمة وللسماء سخرها يا خالي شوفك عقبي فقد يسلين يطرد عن النفس الحزينة ضررها يا خالي شعري ضاعي ما له موازين ضيعتي ولا بياتي كنت عسرها عليه مني كل يوم ملايين تسليمة من عدها ما حصرها عساي بالجنة مع الحور والعين في جنة الفردوس يقطف ثمرها أميني يا رب السماوات أمين حرم على النيران مست شعرها أميني يا رب السماوات أمين حرم على النيران مست شعرها صلاتي ربي عد رمل النفود عد الجبال الراسية مع حجرها على النبي خاتم جميع النبيين ما غرد الطاير ومورت شجرها صلاتي ربي عد رمل النفود عد الجبال الراسية مع حجرها على النبي خاتم جميع النبيين ما غرد الطاير ومورق شجرها صلاتي ربي عد رمل النفود عد الجبال الراسية مع حجرها على النبي خاتم جميع النبيين ما غرد الطاير ومورق شجرها هلا بك يا السماء يا الأرض هلا بك يا طار دمي، هلا بك يا سحاب الهم على أرضي وانحنى الكادي. هلا بك يا السماء يا الأرض، هلا بك يا طار دمي، هلا بك يا سحاب الهل على أرضي وانحنى الكادي. هلا بك يا نشيدي يسيل مثل الشهادي في فمي، هلا يا صوتي يا الأول ونبرة قلبي الشادي. هلا بك يا نشيد يسير مثل الشهادي في فمي، هلا يا صوتي يا الأول ونبرة قلبي الشادي، ونبرة قلبي الشادي. يا يوم غيبتك عني تزيد الهم في همي، وغيرك يوم مهما غاب وربي غيبته عادي، وربي غيبته عادي. يا يوم غيبتك عني تزيد الهم في همي، وغيرك يوم مهما غاب وربي غيبته عادي، وربي غيبته عادي، وربي غيبته عادي. يسيل الشوق من عيني وتمسح دمعتك أمي، إلى مني تذكرتك تطير أسرابي مرقادي، تطير أسرابي مرقادي. هلا بك ريحة الجنة، هلا بك يا هلا بأمي، قريبة يوم هلا وغبتي بسمعي صوتك ينادي، وصوتك لا ذكرت اسمي عليها قول لك سمي، فديتك من قديم جدود الآخر آخر أحفادي. يماه وجهك الطاهر بياض خالي وعمي، ألملم نورها بكفي وهو قوتي وهو زادي. يا يمه أنت يا عيوني وريحك موطن الشمي، وأنا بكل إحساس يضوي أزمة عيادي. يا يمه أنت يا عيوني وريحك ما يا يمه غيبتك عني تزيد الهم في همي، وغيرك يمه تمسح دمعتك أمي، إلى مني تذكرتك، إلى مني تذكرتك تطير، تطير أسرابي مرقادي. ريحك موطن الشمي، وأنا بكل إحساس يضوي عتمة عيادي. إني حالو إني لا تبكي علينا لازم نتحمل يا إني الله بالعونة يا إني الله بالعونة يا إني حالونا علينا لازم نتحمل يا إني الله بدعونا شهور تشيل حمل يهد الحيل تسعة شهور تشيل حمل يهد الحيل نهارها والليل تشيل وتعاني نهارها والليل تشيل وتعاني تسعة شهور تشيل حمل يهد الحيل تسعة شهور تشيل حمل يهد الحيل نهارها والليل تشيل وتعاني نهارها والليل تشيل وتعاني تشحن عزيمتها تسأل دمعتها تخرج كربتها من علي الشاني تشحن شهور تشيل حمل يهد الحيل نهارها والليل تشيل وتعاني نهارها والليل تشيل وتعاني تسعة شهور تشيل حمل يهد الحيل تسعة شهور تشيل حمل يهد الحيل نهارها والليل تشيل وتعاني نهارها والليل تشيل وتعاني تطلب عظيم الشان الواحد المنان وتقول يا رحمن عفوك والإحسان تطلب عظيم الشان الواحد المنان وتقول يا حمل يهد الحيل تسعة شهور تشيل حمل يهد الحيل نهارها والليل تشيل وتعاني نهارها والليل تشيل وتعاني تسعة شهور تشيل حمل يهد الحيل تسعة شهور تشيل حمل يهد الحيل نهارها والليل تشيل وتعاني نهارها والليل تشيل وتعاني الحلم في مولود عند رب الجود تتخيل الموجود في حضنها الحاني الحلم في موجود في حضنها الحاني جلسة تعب للحب للحب للحب بستانة تسعد شهور تشيل حمل يهد الحيل تسعد شهور تشيل حمل يهد الحيل نهارها والليل تشيل وتعاني نهارها والليل تشيل وتعاني تسعد شهور تشيل حمل يهد الحيل تسعد شهور تشيل حمل يهد الحيل نهارها والليل تشيل وتعاني نهارها والليل تشيل وتعاني يماه انا مالي بهالزرع بميال يماه نعم الكون ما هو بعيني مشاقني طفل وانا صرت رجال وطلت بالايام مرت سنيني يماه رضيت بكل ما يرضي الحال بس الزمن بالحيل يلوي يميني نوخت فكري للتواضع ولا زال جعلت في واكر الكرامة جبيني مليت كفيني عطات شعل شال أصابعي شمع اللي منه يبيني جعلت في قلبي للأحباب منزال سكنتهم رغما على عاذليني طبعي كذا ما خالط خبثي وهبال أشري الذي في خاطره يشتريني يماه أنا في عالم الحب مرسال تكفيني من نار العذاب أدركيني كنت أذكر البسمة على شفات الأطفال كانت تحرك كل الأفراح فيني صمتي قتل في داخلي كل الأمال تبخرت أحلام أول تجيني يما جهلت سنيني وسنيني طوال أمشي وتصفق في هواها يديني أطرد سرابه داخل الأرض زلزال أهض ما يكثر سنابل حنيني يما كفوف البرد ما تجفي الشال أرمي الزمان وبالحنان احضنيني يما شكيت وما بغيت أشكي الحال صوت هتف في داخلي سامحيني يما أنا مالي بهالزرع بقيال يما نعيم الكون ما هو بعيني مشاقني طفل وانا صرت رجال واطلقت بالايام مهرات سنيني واطلقت بالايام مهرات سنيني واطلقت بالايام مهرات سنيني امي يا نبع الحنان هكمي قلبي سلام سلام أمي نبع الحنان هكمي قلبي سلام سلام أقبلي من اعتذاري وارفعي عني المدام أقبلي من اعتذاري وارفعي عني الملام وارفعي عني الملام كم أنا يا أم نادم ظالم للنفس ظالم كم أنا يا أم ناد ظالم للنفس ظالم حن مني توبة أنا حن مني توبة تجدى ذنوبي في حماها في حماها أمي يا نبع الحنان هك من قلبي سلام سلام أقبلي من اعتذاري وارفعي عني الملام أقبلي من اعتذاري وارفعي عني الملام وارفعي عني الملام قلبك المحزون كهف فيه حب فيه عطف قلبك المحزون كهف فيه حب فيه عطف وبعينيك معاني وبعينيك معاني الطهر قد لاح سناها لاح سناها أمي نبع الحنان هك من قلبي سلام سلام أقبلي من اعتذاري وارفعي عني الملام أقبلي من اعتذاري وارفعي عني الملام وارفعي عني الملام من يديك الجود غامض ليلك الولهان ساهر من يديك الجود غامر ليلك الولهان ساهر أسأل الله لك أنا أسأل الله لك الجنات قد طاب جناها طاب جناها أمي نبع الحنان هك من قلبي سلام سلام أقبلي من اعتذاري وارفعي عني الملام أقبلي من اعتذاري وارفعي عني الملام وارفعي عني الملام نبع الحنان الغالية أغلى ما فيها الكون وأغلى ما عندي وعندك واللي تأسر قلوبنا وارواحنا إهي الأم نورة نورة نورة شفت الذي عفته عقب موتي نورا عقب موتي نورا والله لو زعلوا بنت العشيرة بنت العشيرة ما فيهم اللي بالعقل مثلي نورا عقل مثلي نورا والله لو زعلوا بنت العشيرة بنت العشيرة ما منهم اللي بتقى مثلي نورا تقى مثلي نورا بنت العشيرة ما منهم اللي بس ستر مثلي نورا ستر مثلي نورا والله لو زعلوا بنات العشيرة بنات العشيرة ما فيهم اللي بالحياة مثلي نورا حياة مثلي نورا والله لو زعلوا بنات العشيرة بنات العشيرة بالرأي والتدبير من مثلي نورا من مثلي نورا يا عيني اللي بالدموع الغزيرة دموع الغزيرة ولا تملي بالبكاء عقبي نورا بكاء أطلبك جيرة أطلبك جيرة للي نزل بحماك عن كل سورة عن كل سورة القلم قافي على بيض الورق بفنون وترجم خافي إحساسي وشي يحمل قلبي وصوت رايعات الحسن ببيات تهز الكون تجري بكما خيل على ميدانها الحربي ولو خط القلم قافي على بيض الورق بفنون ترجم خافي إحساسي شيء يحمل قلبي وصوت رايعات الحسن ببيات تهز الكون تجري بك ما خير على ميدانها الحربي ولو خط القلم قافي على بيض الورق بفنون ترجم خافي إحساسي شيء يحمل قلبي وصوت رايعة الحسن ببيات تهز الكون تجري بك ما خير على ميدانها الحربي ولو غنيت بالحان لها كم ينشر المدفون يتمايل من اصان وتلبس ثوبها العشبي اظل مقصر بحق الذي من حقهم يغلون لهم بري لهم عمري ولهم يا خافقي حبي لابوي وامي بياتي وشعر الشاعر الموزون قواته قلبي النابض يبقى الدهر ما خبي رسالة حب من قلب تحرك في دماه شجون مع ذعذع غربي يهب بريحة الغربي لابوي وامي بياتي وشعر الشاعر الموزون قواته قلبي النابض يبقى الدهر ما خبي رسالة حب من قلب تحرك في دماه شجون مع ذعذع غربي يهب بريحة الغربي كتبت بها على أوراق الزمن وجدارها المركون تبقى الدهر ما تمحى مع بعدي ومع قربي لمنهم شمسي وبدري وجنات حبي المسجون لمن يظهر معاهم لو كبر في دنيتي ذنبي نفع الحب واشواقي ترياق الفتى المطعون فخر الراس وعصاب الثوب ساتر جنبي سلام وعهدي الغلبي شر يا كنزي المكنون دعوات بر من قلب يخليكم لنا ربي نفع الحب واشواقي ترياق الفتى المطعون فخر الراس وعصاب الثوب ساتر جنبي سلام وعهدي الغلبي شر يا كنزي المكنون دعوات بر من قلب يخليكم لنا ربي وعيني ترى تفدى وهي الغاليات عيون من سهر وانا نايم ورضي وعيشة الغلبي قضوا دنياهم صراع ما عاد دنيا وهم يبنون لنا بيت الهنا واسقوا فؤادي ما هم العذبي ولو خط القلم قافي على بيض الورق بفنون ترجم خافي إحساسي وشي يحمل قلبي وصور رايعة الحسن ببيات تهز الكون تجري بك ما خيل على ميدانها الحربي ولو خط القلم قافي على بيض الورق بفنون ترجم خافي إحساسي وشي يحمل قلبي وصور رايعة الحسن ببيات تهز الكون تجري بك ما خيل على ميدانها الحربي لأبوي وأمي ارسلها كلام صادق بالحون وترجمها لعل الله يصلح من سكن صلبي لبيه لبيه لبيه لبيه لبيه يا صوت دعاني يلبيه أعز مخلوق بصوته دعاني لبيه ما فيها حد مثلك على الكون حبيت فضلك من أقدامي الراسي كساني لبيه يا صوت دعاني يلبيه أعز مخلوق بصوته دعاني فيها حد مثلك على الكون حبيت فضلك من أقدامي الراسي كساني يا نبض شرياني ويا شمعة البيت يا مهجتي عنك القاصي يداني أضيقي من فرقك وارتاح إلى جيلي يا سلوتي يا نبع كل الحناني يا سلوتي يا نبع كل الحنان دعاني يلبيت يا عز مخلوق بصوته دعاني ما فيها حد مثلك على الكون حبيت فضلك من أقدامي الراسي كساني من دون شوفك حي في حسبة الميت وارتاح لو شوفك بعيني ثواني عند قدرك وحبك أزريت يعجز عن التعبير منطق لساني يعجز عن التعبير منطق لساني والعفو منك إني ما شايكاني أنا لك الخادم على كل توقيت اللي تبيني يصير في كل شاني مالي فضل مهما من البر سويت لي الفخر ما بين قاصي وداني مني إذا أصبحت ومسيت يجزاك مولاي بخضر الجنان يجزاك مولاي بخضر الجنان في وصلك بنظم القوافي تغنيت ما سكت شعري في وصال الغواني فيك الشعر مهما نظمته وسويت مظهرت شيء بين عوج المحاني في وصلك بنظم القوافي تغنيت ما سكت شعري في وصال الغواني فيك الشعر مهما نظمته وسويت مظهرت شيء بين عوج المحاني أبخار بنظم الشعر بيت بعد بيت يا حي والله فيك غرى المعاني كل القوافي طاوعت لي وغنيت ما فيه بيت إلا زهمته عصاني نظم الشعر بيت بعد بيت يا حي والله فيك غرى المعاني كل القوافي طاوعت لي وغنيت ما فيه بيت إلا زهمته عصاني تفجرت عندي سواس الدناميت واصبح عسير القافية مطوعاني تفجرت عندي سواس الدناميت واصبح عسير القافية مطوعاني واصبح عسير القافية مطوعاني يا صوت دعاني يلبيت يا عز مخلوق بصوته دعاني ما فيها حد مثلك على الكون حبيت فضلك من أقدامي الراسي كساني يا صوت دعاني يلبيت يا عز

الهموم التي في القلب التمى كل ما شوف زولك عني تروحي وكل ما شوف زولك عني تروحي يما عيوني مكانك غير يا يما معتلي فوق قدرك يا بعد روحي يا بعد روحي الهموم التي في القلب التمى كل ما شوف زولك عني تروحي وكل ما شوف زولك عني تروحي انت يا غلا الغلا انت يا غلا الغلا يرخص لك الغالي وانت يلي بوسط القلب مسكانة وانت يلي بوسط القلب مسكانة لك مكان بصدري لك مكان بصدري لك مكان بصدري منزله عالي والله اني لبيع النفس من شانه والله اني لبيع النفس من شانه انت يا غلا الغلا يرخص لك الغالي وانت يلي بوسط القلب مسكانك لك مكان بصدري منزله عالي والله اني لبيع النفس من شانك يا يما معتلي فوق قدرك يا بعد روحي يا بعد روحي الهموم التي في القلب التامة كل ما شوف زولك عني تروحي وكل ما شوف زولك عني تروحي كم سهرتي كم سهرتي يا نور العين من شاني كل ما ضاق بالي ضاق بك بالي كل ما ضاق بالي ضاق بك بالي ما تنامين ما تنامين دام النوم مجاني يا عسى في جنان الخلد من زاله كم سهرتي يا نور العين من شاني كل ما ضاق بالي ضاق بك بالي ما تنامين دام النوم مجاني يا عسى في جنان الخلد من زاني معتلي فوق قدرك يا بعد روحي عيوني الهموم التي في القلب التامة كل ما شوف زولك عني تروحي وكل ما شوف زولك عني تروحي وكل ما شوف زولك عني تروحي يما يما. تم التسجيل باستديوهات سما البدر ستار. تم هذا العمل بتاريخ 26/5/1428. جميع الحقوق محفوظة. سما بشبكة البدر ستار انترناشونال تقدم لكم الباقة المتخصصة الثالثة مع المنشد عبد الله السكيتي. وش حيلة لي وش حيلة لي وش حيلة لي وش حيلة لي وش حيلة لي وش حيلة لي من تجمعنا يوم الفراق يوم توافقنا بحلى وفاق بحلى وهو من ماضي كريم غابر كنا الأعزة والكتائب تتبع في جبهة الأمجاد كنا شامة والكل من نهر الهدى يتضلع يما هنا نغمة أبكي على ما كان أصبحتنا خسرا يما يما أحياكم هنا اليوم وأجزل أجركم دوما وزاد رصيدكم علما إلهي ربنا الباقي